يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، اللهم بارك لنا في رمضان، تقبل منا ما مضى منه وأعنا على الطاعة فيما بقي منه يا رب العالمين. أما بعد، إخواني وأخواتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم فقه الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نتدارسه من الفقه في هذا البرنامج حجة لنا لا علينا، وأن يجعله من العلم النافع في حق قائله وسامعه. إخواني وأخواتي الكرام، كنا قد تحدثنا عن آيات الصيام وشيء من فقهها، ومما نرغب أن نتحدث عنه اليوم وقد ورد عنه عدد من الأسئلة قيام رمضان. قيام رمضان لا شك أنه وقت فاضل فضل على غيره من الشهور، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك فضل قيام رمضان على غيره من الشهور، ويكفي في تفضيله أن فيه ليلة القدر، من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من قامها فهو خير من ألف شهر من العبادة والقيام. إخواني وأخواتي الكرام، هذا التفضيل لشهر رمضان في القيام وفي القرآن عموما يقتضي منا عبودية لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر بالاتصال بكتابه الكريم والقرب من كلامه جل جلاله والتعبد بتلاوته آناء الليل، سواء كان الإنسان يصلي منفردا أو كان في جماعة يدعو الله جل جلاله قائما وراكعا وساجدا يتقرب إلى الله جل جلاله بأنواع القربات. هذا ما يقتضيه منا تفضيل القرآن وتفضيل القيام في هذا الشهر. ليلة القدر قيامها عظيم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فضلها الله جل جلاله على ألف شهر. كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير من رمضان أن يحيي الليل كله على خلاف عادته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عموم السنة على أنحاء، يختلف على أربعة أنحاء، فإما أن يقوم الليل إلا قليلا، وإما أن يقوم نصف الليل أو ثلث الليل أو ثلثي الليل. هذه الأربعة الأنحاء كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال العام، إلا أنه في رمضان يزيد صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن من هديه طوال العام أن يقوم الليل كله. لذلك قال للنفر الذين تقالوا عبادته: ولكني أقوم وأنام. كان هذا هو الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه أن خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وسلام. إذن كان هذا الأربعة الأنحاء هي قيام النبي صلى الله عليه وسلم طوال السنة، إلا أنه كان في العشر الأخير من رمضان يحيي الليل كله، وفي رمضان يزيد من قيامه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو ما يقتضيه تفضيل هذا الشهر. أما الأنحاء الأربعة التي كانت عليها قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءت في سورة المزمل في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أول طريقة أو أول فترة كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليل إلا قليلا، أي أغلب الليل وجله، ثم الثانية نصفه أو ينقص منه قليلا أي الثلث، أو زد عليه أي الثلث. هذه الأربعة كانت الفترات التي يقومها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي التنبيه له في هذا المقام وهو أن صلاة الليل تتفاضل بعدد من الأمور قد جاءت في السنة النبوية الكريمة وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. أول هذه الأمور طول الصلاة وقصرها، فإن صلاة الليل تفضل بطولها وقصرها، فمن كانت صلاته بالليل مثلا نصف الليل أفضل ممن قام ثلث الليل، ومن قام ثلثي الليل فهو خير ممن قام نصفه أو ثلثه. هذا أحد أوجه التفاضل، ولا لا شك أن هناك أوجه تفاضل أخرى سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في هذا المقام. إذن أو من أوجه الفضل في قيام الليل طول هذه الصلاة وهو معنى التهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التهجد هو طول القيام، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، فإن هذه مقادير الصلاة، طول الصلاة طول القيام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في تقديره لقيام داود تقديره بأجزاء الليل، ثلث الليل أو سدس الليل أو نصف الليل، كان قيام داود عليه السلام ثلث الليل، والثلث الذي يكون بعد نصف الليل أي في الجوف الآخر من الليل، هذا كان قيام داود عليه السلام. الوجه الثاني من أوجه تفاضل صلاة الليل هو وقت هذه الصلاة، فإن صلاة آخر الليل خير من صلاة أول الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، وقد كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص على أن يكون قيامه آخر الليل، وكذلك كان هدي داود عليه السلام فإنه كان ينام أول الليل ويقوم آخره. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق أنه قال والتي تنامون عنها أفضل، أي قيام آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة بشهود الباري جل جلاله، فإنه قد صح في الأحاديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن الرب جل جلاله ينزل في ثلث الليل الآخر حين يتبقى ثلث الليل الآخر فيقول لعباده هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. فموافقة العبد في صلاته وقيامه هذه اللحظات، لحظات تنزل النفحات الإلهية الرحمانية، تنزل الرب جل جلاله اللائق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، هذه اللحظات التي يصادفها العبد المؤمن بدعواته فتستجاب وباستغفاره فيغفر له. لذلك قال الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذان وجهان من أوجه تفاضل صلاة الليل أو الفضل في صلاة الليل، الطول والقصر، قول الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون نصفه أو ينقص منه أو زد عليه. الوجه الثاني وقت صلاة الليل في آخره أفضل من الصلاة في أوله. هناك وجه ثالث محل نظر عند أهل العلم، فإن بعض أهل العلم أعمله وبعضهم لم يعمله. الوجه الثالث هو تكثير الركعات، فإن أهل العلم قد نظروا في مسألة وهي ما هو الأفضل والأحب والأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هل الأفضل تكثير الركعات بحيث يكثر قيام الإنسان وركوعه وسجوده، أم الأفضل تطويل الصلاة، تطويل القيام وتطويل السجود وتطويل الركوع ويكون عدد الركعات أقل. فمن قام ثلث الليل فهل الأفضل له أن يصليه مثلا في ركعتين مثلا، أم أن يصليه في 20 ركعة أو 30 ركعة؟ فبعض أهل العلم رأى أن تطويل صلاة الليل أفضل، وبعضهم رأى أن تكثير عدد الركعات أفضل. والأظهر والله تعالى أعلم أن هذا ليس وجها من أوجه التفاضل، بل الإنسان يعمل فيه بما هو الأصلح لقلبه والأنفع له والأرق لقلبه الذي يجعل قلبه خاشعا ذليلا خاضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى الإنسان في صلاته مثلا أن سجوده وتطويل السجود خير له، وقد فتح عليه في سجوده بدعوات وتسبيحات وتعظيمات لله سبحانه وتعالى ودعوات بين يدي الله، ورق قلبه ودمعت عينه، فإن الخير له أن يطيل هذا السجود ويغتنم هذه النفحة الإيمانية التي نزلت به. ولو أراد الإنسان أن يكثر من عدد الركعات فهذا كذلك خير، إذا لاحظ الإنسان من نفسه مثلا مشقة في طول القيام أو طول السجود فأراد أن يكثر عدد الركعات فينتقل من ركن إلى ركن، من قيام إلى ركوع إلى سجود، فهذا كذلك خير. لذلك الصحيح والله تعالى أعلم أن صلاة الليل لا تتفاضل من هذا الوجه، فلا يفضل بعضها بعضا من حيث عدد الركعات أو قلة الركعات أو كثرة الركعات أو قلتها، وإنما يعمل الإنسان فيما يتعلق بهذا الوجه بالأصلح لقلبه. كذلك رأى بعض الناس والله تعالى أعلم أن، وهو مذهب لبعض أهل العلم، أن صلاة الليل في رمضان جماعة أفضل من صلاته منفردا، وبعض أهل العلم اختار أن صلاته منفردا أفضل له من صلاته جماعة. والأفضل لكل عبد هو الأليق بقلبه المقرب له إلى ربه جل جلاله. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي حديث عند أبي داود رضي الله تعالى رحمه الله تعالى روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا وجه لتفضيل صلاة الليل منفردا أو صلاته جماعة مع المسلمين. ولا شك أن الأفضل له كلما طال قيامه كان أفضل وخيرا له. وهناك وجه خامس من أوجه التفضيل اختاره بعض أهل العلم وبعض أهل العلم لم يعمله، ألا هو تكثير الآيات. فقرر بعض أهل العلم أن كل من كثرت آياته في القراءة فهو خير ممن قلت آياته، وذهبوا في هذا إلى أنه إن قرأ 10 آيات فهو أفضل من قرأ أقل من ذلك، أو من قرأ 100 آية خير ممن قرأ 10، ومن قرأ 1000 آية فهو خير ممن قرأ 100. والصحيح والله تعالى أن هذا الوجه من أوجه الفضل في صلاة الليل لم يثبت، بل الثابت هو تطويل صلاة الليل. ولو قام الإنسان ليله بركعة بآية واحدة يتدبرها ويقرأها خاشعا مخبتا منيبا ربما كان خيرا ممن قرأ عددا من الآيات سردها سردا دون تدبر ولا تأمل. كذلك من أوجه الفضل في صلاة الليل التأمل والتدبر والتخشع في التلاوة، والبكاء من خشية الله جل جلاله منفردا، فإن لم يبكي فليتباكى أي منفردا، أي يحث نفسه ويهيجها على البكاء، فإن الله جل جلاله قد ذكر الذين يبكون عند تلاوة آياته يخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. طيب عندنا اتصال من أختنا أم خالد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك يا شيخ، أنا عندي سؤال. أنا حامل في الشهر الأخير وكل رمضان الحمد لله محافظة على التراويح والقيام، بس أنا هذه ما قدرت يعني إذا حاولت يعني أتعب وأجهد في ذلك، فهل علي حرج السنة هذه أني ما أستطيع القيام بالتراويح والدعاء للمسلمين؟ طيب أولا أختي الكريمة، فإن من نعمة الله جل جلاله عليك بلوغ هذا الشهر الكريم وبلوغ هذا الشهر الفضيل، ومن رحمة الله جل جلاله بعباده ومن تقريبه الخير لهم وحثهم على التعبد له أن يسر لهم في النافلة وخفف عنهم من الوجوبات والتحريمات الموجودة في الفريضة فجعل النافلة أخف على العبد. أول بشرى لمن أصابه ما يقعده أن الله جل جلاله يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. أما البشرى الثانية فهي إن صلاة النافلة قد خفف فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأجاز أن يصليها الإنسان جالسا بدون عذر. ولو صلى المسلم صلاة النافلة جالسا بدون عذر فإن صلاته يكون أجرها على النصف من أجر القائم. وأما إذا صلى جالسا لعذر مثل العذر الذي ذكرتيه، وهو كونك حاملا في الشهر الأخير ويشق عليك القيام، فكونك عندك هذا العذر فإنه إن شاء الله تعالى وتأملا في فضل الله ورحمته فإنه لا ينقص من أجر الجالس شيء. إذا من جلس في صلاته النافلة لعذر فإنه والله تعالى لا ينقص من أجر القائم شيء. وأما من جلس في صلاته النافلة لغير عذر فإن صلاته صحيحة ويصيب نصف أجر القائم. فلذلك الذي أوصي به أخت الكريمة الفاضلة السائلة هو أن تجلس على كرسي مريح لها، وأن تصلي من الليل ما كتب لها، إن استطاعت أن تصلي جماعة في المسجد، وإن استطاعت أن تصلي منفردة في بيتها، فهذا كله خير إن شاء الله تعالى. وربما كانت صلاتها في البيت وهي بهذه الحال كانت خيرا لها إن شاء الله تعالى. فكونك تصلين في بيتك وأنت جالسة على كرسي مريح لك، ومتى ما احتجت إلى الانصراف أو القيام أو التحرك فإنك تسلمين وتقومين والله تعالى أعلم. نعود إلى أوجه تفضيل صلاة الليل، سواء للسائل الأخت الكريمة تستفيد من هذه الأوجه أو غيرها من المشاهدين والمشاهدات. الوجه الأول من أوجه تفضيل صلاة الليل هو طول هذه الصلاة وقصرها. لعلنا نأخذ الآن فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. ولهذه الزيارة آداب وأحكام، منها إخلاص النية لله تعالى في الخروج إلى المسجد، أن يتوضأ في بيته ويحسن الوضوء، اجتناب أكل الثوم والبصل قبل الخروج إلى المسجد، أن يخرج في أحسن هيئة وأبهى منظر دون إسراف، وهذا يشمل الزينة الظاهرة والرائحة الطيبة والسواك. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. المشي إلى المسجد بسكينة ووقار، أن يدخل المسجد بالرجل اليمنى قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أن يحرص على طهارة المسجد ونظافته، ألا يجلس في المسجد إذا دخل حتى يصلي ركعتين تحية له، أن يصلي إلى سترة إذا لم يكن مأموما، ألا يمر بين يدي المصلي إذا كان المصلي إماما أو منفردا، أن يحرص على الوقوف في الصف الأول، أن يحرص على تسوية الصفوف، ألا يتخطى رقاب الناس ليصل إلى الصف المتقدم، ألا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، ألا يتخذ المسجد مكانا للبيع أو الشراء، ألا ينشد في المسجد ضالته، ألا يرفع صوته، وألا يشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن، أن يخرج من المسجد بالرجل اليسرى قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ومتى التزم المسلم بهذه الأحكام والآداب في زيارة بيوت الله كان حقيقا بقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم بإذن الله تعالى عن أحكام صلاة الليل. نقول في تلخيصنا لما سبق من أحكام متعلقة بصلاة الليل إن هناك أوجها من أوجه تفضيل صلاة الليل، فمن هذه الأوجه الثابتة الصحيحة طول الصلاة وقصرها، ومن الأوجه الثابتة الصحيحة هو وقت صلاة الليل، فكلما كان متأخرا في الليل كان أفضل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة توافق نزول الرب جل جلاله في الثلث الآخر من الليل، النزول اللائق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وطلبه من عباده السؤال والاستغفار والدعاء. ومن الأوجه التي لم تثبت بشكل صحيح هو وجه تكثير عدد الآيات، فإن هذا الوجه غير ثابت، بل لو قام الإنسان بآية أو بألف آية أو بمئة آية فإن العبرة بطول القيام وليست العبرة بعدد الآيات، والله تعالى لا. كذلك من الأوجه التي لم تثبت تكثير عدد الركعات أو تطويل عدد الركعات، تطويل الركعات، فإن الإنسان يعمل فيها بالصالح لقلبه. وقد ذهب بعض الناس إلى حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي: أعني على نفسك بكثرة السجود، والله تعالى من المراد بها الحث على صلاة النافلة، سواء كانت هذه الصلاة طويلة أو متعددة الركعات. ومن الأوجه التي اختارها بعض أهل العلم ولم يختارها بعض أهل العلم كون صلاة الليل جماعة أو منفردا، والأظهر والله تعالى أنه لا يؤثر سواء كونها منفردا أو كونها جماعة، وربما كان الانفراد أفضل، ولكن المهم هو أن يطول الإنسان صلاته بالليل ما استطاع من تطويل. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أن بعض الناس ربما اتجه في صلاة التراويح إلى مسجد يقصر الصلاة، مثلا يصلي صلاة التراويح نصف ساعة ويترك المساجد التي تطيل الصلاة، اعتمادا منه على أنه يكتب له قيام ليلة بصلاته هذه النصف ساعة، وهذا فهم خاطئ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإن هذا الحديث إن ثبت فإنه محمول على ما جاء على مثل معنى حديث من قام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إن صح هذا الحديث فهو محمول على هذا المعنى، والمراد أن من قام مع الإمام مثلا في صلاة مسجد يطيل الصلاة، فنفترض أنه قام في إنسان صلى في هذا المسجد وصلى نصف صلاته مع الإمام، ولكن كان هذا النصف مدته ساعة، فهو خير والله تعالى أعلم ممن قام مع إمام في تراويح كاملة حتى ينصرف وكانت صلاته مع هذا الإمام نصف ساعة فقط. لماذا؟ لأن هذا قد صلى ساعة من الليل وهذا قد صلى نصف ساعة فقط. وكما ذكرنا أن الوجه الأول من أوجه تفضيل صلاة الليل هو طول هذه الصلاة، وليس كونه قد صلى في مسجد يقصر هذه الصلاة معه حتى ينصرف، فكلما كانت صلاته بالليل أطول كان خيرا له وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأوجه الثابتة في تفضيل وفي فضل صلاة الليل التدبر والتفكر والتخشع والتباكي والبكاء في هذه الصلاة، ومرادنا بالتباكي أنه يستحث نفسه على البكاء ولو لم يبكي، هذا في حال كونه منفردا لا يراه أحد. وأما التباكي في صلاة الجماعة فهو محرم، وهو وجه من أوجه الرياء والسمعة، أعاذنا الله وإياكم من الرياء والسمعة ومن إرادة غير وجهه الكريم، بل مقتضى الإخلاص لله سبحانه وتعالى في صلاة الليل جماعة أن الإنسان يكظم بكاءه ما استطاع، ولا يتباكى أي لا يستنهض في نفسه بكاء غير موجود ليري الناس والعياذ بالله أنه يبكي من خشية الله. وأما البكاء من خشية الله فقد امتدح الله سبحانه وتعالى أهله، وامتدح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من حصل ووقع منه ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فكلما خشع الإنسان وخشي الله جل جلاله في صلاته ودمعت عينه كان هذا أقرب للفضل وأقرب إلى الله جل جلاله. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وفي هذا الحديث التنبيه إلى الضابط الذي ذكرناه، وهو أن يذكر الله خاليا فتفيض عينه. وأما التباكي في الجماعة فإنه نوع من الرياء والسمعة. نعم، معنا اتصال من أخينا أبي أحمد من الجزائر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ صالح نافع الله بك إن شاء الله. سؤالي حول مقدار الفدية. سألتكم قبل هذا هل يجوز أن نخرجها من الطعام القمح المطحون عندنا ما يتناوله الناس؟ نعم نعم يا أخي الكريم، أخرجها من القمح الذي يتناوله الناس عندكم في بلدكم نصف صاع. نصف صاع بالكيلوغرام يا شيخ، بالكيلوغرام. الصاع أخي الكريم، الصاع عندنا تقديره في الأرز هو قرابة الكيلوين والنصف، وأما تقديره في القمح فقد يقل أو يكثر. فلذلك المراد أن تأخذ نصف صاع أو تنظر تقديره في القمح، لكني لا أعرف تقدير الصاع بالكيلو جرام في القمح. وأما في الأرز فإنه يستخدم عندنا في بلدنا في زكاة الفطر، ونخرج الكيلوين والنصف فتجزي عن الصاع. لكن لا يخفاك أخي الكريم، الصاع هو مقدار لقياس الحجم للوزن، الحجم للوزن. لذلك يتفاوت الكيلوغرام في تقدير، إذا قدرنا الصاع بالكيلوغرام يتفاوت بحسب الشيء الذي نقدره، فتقدير الرز غير تقدير القمح وغيره. فلذلك لا أعلم ما هو تقدير القمح النصاع بالكيلوغرام، لكن لعلي إن شاء الله تعالى أرجع إلى ذلك وأفيدك به إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك الصيام والقيام. نعم أختنا الكريمة آمنة من ليبيا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. نعم. في غنم صايمة في نهار رمضان في صلاة الظهر. نهار رمضان في صلاة الظهر؟ تجمع في سمي لعاب وأنا أصلي. نعم. ولم أجد له تصريفا فبلعته. ولم أجد الصوت؟ فبلعته. ها؟ تجمع في سمي لعاب، يعني كمية كبيرة من اللعاب. أيوة أختي الكريمة، إن كان اللعاب بلع اللعاب لا يفطر الصائم، أن يبلع الإنسان لعابه لا يفطر الصائم، ولا لو كان في فمه دم ولا النخامة الموجودة في فمه أو في جوفه، بلعها لا يفطر الصائم والله تعالى. هل هذا سؤالك؟ نعم نعم، بلعها والله تعالى لا يفطر الصائم. نعود إلى حديثنا عن صلاة الليل. أما صفة صلاة الليل فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. وهذا الحديث في الصحيحين، وهو أتم الصفات وأكملها وأفضلها، أن يصلي الإنسان ركعتين ركعتين ركعتين، فإذا قرب الصبح أو انتهت صلاته من الليل فإنه يوتر بركعة واحدة بتسليمة مستقلة. إذن يصلي ركعتين، كل ركعتين بتسليمة، تشهد وتسليمة، ركعتين معتادة مثل ركعتي النوافل المعتادة، ثم بعد ذلك يختم صلاته بركعة واحدة هي ركعة الوتر. هذه أتم الصفات وأكملها، وهي ثابتة في الصحيحين، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها صحابته الكرام، وهي التي كان يداوم عليها صلوات الله وسلامه عليه. وبعض جاءت بعض الروايات كذلك بذكر بعض الصفات الأخرى في صلاة الوتر، مثل أن يوتر الإنسان بثلاث ركعات بتشهد واحد، أو أن يوتر الإنسان بخمس ركعات أو بسبع ركعات أو بتسع ركعات. وهذه الصفات لأهل العلم فيها كلام وأخذ ورد ونظر في ثبوتها أو عدم ثبوتها، وإن كان بعضها في مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها في كتب صحيحة. لكن الذي أوصي به نفسي وإخواني وأخواتي جميعا، سواء كان صلوا أئمة أو منفردين، أن يحرصوا على السنة الثابتة القطعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، والتي أمر بها صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهي أن يصلوا مثنى مثنى ثم ركعة واحدة تؤتوا لهم ما قد صلوا. هذا هو الأسلم للإنسان أن يصلي، وخصوصا إذا كان الإنسان إماما فإنه ينبغي أن يصلي بالناس على الصفة الثابتة التي لا خلاف فيها والتي لا يتعرج منها بعض المأمومين. هذا أتم صلاة الليل وأكملها في الصفة، في الصفة. طيب، وهنا مسألة وهي سؤال وردنا: ما حكم الموعظة بين الركعات في صلاة التراويح؟ لا مانع من هذا، لا مانع من الإنسان أن الإمام مثلا أو الواعظ أنه يعظ الناس موعظة بسيطة بين صلاة التراويح في وقت، حتى ولعل هذا إن شاء الله تعالى خير، لأنه فيه إعانة، لأن فيه إعانة لهم على تدبر الآيات المقروءة، وفيه كذلك ترويح لهم بشيء يسير في مواصلة القيام، لأن القيام إذا تواصل وتتابع ربما شق على الناس. وسميت التراويح بذلك لأنهم كانوا يستروحون فيها بعد كل أربع ركعات، فكون الإمام مثلا بعد الركعة الرابعة يجلس قليلا سواء كان بموعظة أو بدون موعظة ليرتاح الناس ثم يعاود القيام، هذا إن شاء الله تعالى مما يعين على هذه الصلاة ومما يعين على الاستمرار والقيام فيها. طيب، أخونا الكريم يسأل يقول: هل الوتر من القيام بمعنى لكي أحصل على الأجر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينتهي كتب له أجر قيام ليلة، فهل أصلي الوتر مع الإمام؟ نعم، الوتر هو جزء من صلاة الليل. صلاة الليل مصطلح عام يشمل الشفع والوتر، صلاة الليل مصطلح عام يشمل الشفع والوتر، ويشمل الصلاة التي يسميها الناس اليوم التراويح، ويسميها الناس التهجد، أو صلاة أول الليل أو آخره. وقيام الليل مصطلح يشمل سواء صلى الإمام منفردا أو مع جماعة، لأن التراويح من قيام الليل، والتهجد من قيام الليل، والشفع من قيام الليل، والوتر من قيام الليل، كلها قيام الليل، أي الصلاة بالليل، سواء صلى الإنسان منفردا أو جماعة أو ركعتين أو ركعة، أيا ما كان نوع صلاته. إذن الوتر هو جزء من قيام الليل. وأما قولك هل يلزم أن أقوم الوتر مع الإمام لأدخل في حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل؟ نعم، قم الوتر مع الإمام، وإن شئت، وهذا الذي أحثك عليه، أن تصلي بعد ذلك من الليل ما يكتب لك وما يقدر لك، فاشفع صلاتك مع الإمام. فإذا سلم الإمام من ركعته الوترية التي هي آخر صلاته اشفع هذه الصلاة، فإذا سلم الإمام قم فأتي بركعة، قم فأتي بركعة، فأنت الآن تعتبر قد صليت شفعا، واجعل آخر صلاتك بالليل وترا، أي استمر في قيامك في منزلك مثلا أو المسجد أو حيث ما تيسر لك. فإذا أردت أن تنهي صلاتك من الليل فأوتر بركعة واحدة. إذن من شاء أن يصلي بعد صلاة التراويح مع الإمام، من شاء أن يصلي لوحده، هو بين خيارين، إما أو بين نقول ثلاث خيارات في الأصح: إما أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام فيأتي بالركعة الوترية مع الإمام ثم يشفعها بركعة، وهذا أفضل، وإما أن يترك صلاة الوتر مع الإمام فيقتصر على الصلاة الشفعية مع الإمام ثم ينصرف ويصلي بعد ذلك في منزله شفعا ثم يوتر، وهذا كذلك حسن. وإما أن يصلي مع الإمام وترا ثم بعد ذلك يصلي لوحده في البيت شفعا ولا يأتي بوتر آخر، وهذا كذلك جائز إن شاء الله تعالى. كل هذه الصفات الثلاث جائزة، وأتمها وأكملها أن يصلي الإنسان مع إمامه حتى ينصرف ثم يقوم فيأتي بركعة تشفع صلاته مع إمامه، ثم بعد ذلك يصلي في منزله صلاة شفعا، ثم بعد ذلك يوتر في آخر صلاته، فيكون قد جمع بين ما روي في سنن أبي داود من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وما جاء في حديث ابن عمر صلاة الليل مثلا مثلا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. لهذه الصلة إن شاء الله تعالى الإنسان يجمع هذه الحديث جميعا ويجمع هذه الفضائل. أسأل الله سبحانه يجعلنا وياكم من أهل الفضيلة والحرص على الخير. هنا سؤال ورد عن انتهاء وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح، أي بعد شروق الشمس بما يقارب ربع الساعة تقريبا، إلى وقت النهي قبل صلاة الظهر، إلى وقت النهي قبل صلاة الظهر، وهو تقريبا يقارب العشر دقائق قبل أذان صلاة الظهر، والله تعالى. نعم أخي الكريم النور من السودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحمة الله عليكم إن شاء الله كريم. بزعل أنا التكبير خمس مرات. الصوت ما واضح يا أخي الكريم. عاد السلك من أتى على التكبير خلف الإمام. عن إيش؟ نعم مولانا. بزعل أنا التكبير خلف الإمام. التكبيرة قبل الإمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تسأل عن التكبير قبل الإمام. خلف الإمام نعم. التكبير يعني أن يقول المأموم الله أكبر. نعم. أي الإنسان؟ سمع الله من الحمد يا ربنا ولك الحمد. أحسن. لا الإنسان لا يكبر قبل الإمام. لا يجوز الإنسان وفي صلاة الفريضة لا يجوز الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه. نعم. وإنما يتبع الإمام. وهذا معنى إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فالمأموم مأمور بمتابعة الإمام. المأموم مأمور بمتابعة الإمام، فلا يتقدم عليه، يعني لا يكبر قبله ولا يركع قبله ولا يسجد قبله ولا يتأخر عنه تأخرا بالغا. فإذا ركع الإمام يجب أن تلحقه بالركوع، ولا يتأخر المأموم حتى يرفع الإمام ثم يركع المأموم، لا، وإنما ينبغي له أن يتابعه فيدركه في الركن الذي هو فيه. إذن لا يتأخر عن الإمام بركنين، ولا يتقدم عليه مطلقا، ولا يوافقه، يعني لا يركع معه أو يكبر معه، وإنما يتابعه. إذن عندنا أربعة أحوال: الحالة الأولى أن يتقدم عليه، الحالة الثانية أن يتأخر عنه تأخرا بالغا بحيث لا يدركه في الركن الذي هو فيه، وهذان الحالان ممنوعان. الحالة الثالثة أن يوافقه، وهذه حال مكروهة كذلك. الحالة الرابعة، الحالة الثالثة الموافقة، معناها أن يكبر فيكبر معه ويركع فيركع معه. الحالة الرابعة وهي الحالة المأمور بها المشروعة في حق المأموم أن يتابعه، فإذا كبر الإمام كبر المأموم، فإذا ركع الإمام واستوى راكعا فإن المأموم يكبر ويستوي راكعا، إذا رفع الإمام واستوى قائما فإن المأموم يرفع ثم يستوي قائما، إذا سجد الإمام مكبرا فإن المأموم بعد أن يسجد الإمام تمام السجود وينتهي سجوده، عند ذلك يكبر المأموم ويخر ساجدا. وفي حديث البراء: لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. إذن السجود يكون بعد أن يتم أو يصل الإمام إلى الأرض في السجود، والله تعالى. هذا معنى المتابعة المأمور بها المشروعة، والله تعالى. نعم أخي الكريم. نعم تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. الله يسلم. جزاك الله يا شيخ. عندي سؤال عن زكاة، عندي عدد 25 من الإبل وأبغى أسأل عن عدد زكاتها، فلوس كم أقدر أزكيها بعدد المبلغ، فلوس كم؟ طيب زكاة الإبل أحفظك الله، ألو؟ أي نعم. أسأل الشيخ عن عدد زكاة الإبل، 25 من الإبل كم أدفع عليها فلوس، عدد زكاتها كم؟ أي حفظك الله. أولا 25 من الإبل هذه لا تزكى بمال، وإنما تزكى برأس من الإبل، هذا أولا. ثانيا الزكاة تجب في الإبل إذا كانت سائمة، يعني لم تكن معلوفة، إذا كانت معلوفة فلا تجب فيها الزكاة، وأما إذا كانت سائمة فتجب فيها الزكاة. جزاك الله خير. طيب يا شيخ، هي نصف السنة كانت تأكل من الربيع ومن العشب، والنص الثاني كنت أنا أعلفها من جهدي. اعمل الله يحفظك بالغالب في السنة، فإذا كان الغالب في السنة ما تأكل من الربيع والعشب فهذا معناه أنها سائمة، لا تتكلف أنت لها علفا. واضح أخي الكريم؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك. الله. نعم أختي الكريم أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طهورا يا شيخ من كل ذنب. الله يجزاكم الخير، آمين وإياك. نعم. طيب، إذن ينتهي وقت صلاة الضحى بدخول وقت النهي المتقدم لصلاة قبل صلاة الظهر. أوقات النهي التي جاء النهي عنها خمسة أوقات: الوقت الأول من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، هذان وقتان متصلان، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أو حتى تتضايف الشمس للغروب، ثم من حين تتضايف الشمس للغروب إلى الغروب، وهذان وقتان متصلان. والوقت الذي هو في وسط النهار حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة، أي حين تكون الشمس في كبد السماء قبل الزوال، قدره بعض الناس بما يقارب العشر دقائق، والله تعالى أعلم بهذا التقدير. فلذلك إلى نقول وقت صلاة الضحى من حين هو ما بين وقتي النهي، هو من حين أن ترتفع الشمس قيد رمح وقدر بربع ساعة بعد شروق الشمس، إلى وقت النهي الذي قبل زوال، الذي قبل الزوال وهو قبل صلاة الظهر، وقدره بعض أهل العلم بعشر دقائق قبل صلاة الظهر. إذن هذا تقريبا هو وقت صلاة الضحى. أخونا الكريم يسأل يقول: هل العطور تبطل الصيام؟ لا، العطور لا تبطل الصيام، شم العطر أو استخدامه لا يبطل الصلاة والله تعالى لا يبطل الصيام والله تعالى. وأخونا الكريم يسأل عن حكم تارك صلاة الجماعة في رمضان أو التهاون بها مع أنه يصوم، يقول إنه يصوم رمضان ويتهاون بالصلاة. الصيام واجب وفرض، فرضه الله جل جلاله على عباده، وهو أحد أركان الدين، أحد أركان الإسلام. والصيام كذلك فرض، فرضه الله جل جلاله على عباده، وهو أحد أركان الإسلام. لا يغني القيام بأحدهما عن القيام بالآخر، كون الإنسان يصوم لا يعفيه هذا من صلاته أو التهاون فيها. فالذي أوصي به نفسي وأخي الفاضل وأخوات الفاضلات أن نحرص على صلاتنا أيما حرص حتى يقبل صيامنا ويرفع، فإن الصلاة شأنها عند الله جل جلاله عظيم، وهي ركن الإسلام الأعظم، ركن العملي الأول في الإسلام. والله جل جلاله قد أمر بالمحافظة على الصلاة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأما الذي يتهاون في الصلاة ويؤخرها عن وقتها فلا شك أن هذا من المآثم، والله جل جلاله قد قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للقيام بحق الصلاة والصيام. نعم أخي رضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. أهلا أهلا وسهلا، حياك الله. يعني مسألة أكل التمر وتر، إفطار بالتمر وتر يوم رمضان، هذا من السنة؟ نعم، أن يفطر الإنسان على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، وتكون وترا، فإن الله جل جلاله وتر يحب الوتر. جزاك الله خير، وفقنا الله وإياك لاتباع السنة. جزاك الله خير. وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، للصائم عند فطره دعوة لا ترد. والفطر إما نهاية اليوم وإما نهاية الشهر، وكلاهما إن شاء الله تعالى فإن يعني موضع لقبول واستجابة الدعاء، فإنه ختام للعبادة. فالفطر في نهاية اليوم هو ختام للعبادة اليومية، والفطر في نهاية شهر رمضان هو ختام لهذه العبادة الشهرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يتقبل منا ما مضى من شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على العبادة فيما بقي منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.